كلوا الكلوا كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل وما بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاسكين تسيل هذا رسول الله مصطفى هذا لرب العالمين خليل المدد المدد المدد يا رسول مادت مادت مادت يا رب.